الشيخ الطاوي رحمه الله نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أمية بن خلف في الصديق قبل يعني بلغ الغاية في الإيمان والصدق والكرم، وأمية بلغ الغاية في الكفر والكذب والبخل. الله جاي شنو الاثنين دين شنو ورينا بين دين وبين دولة. سورة الليل المكية 21 آية، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل ربنا أقسم بالليل إذا يقشى بظلمته، بيقشى شنو؟ ما الفعل جاء مطلق ما قيد، الشيخ المفسر يقيده يقول كل ما بين السماء والأرض للحدود ذات الليل، لأنه ما بيخش في شنو غمى في السماوات السبع وما بيخش في الأرض، لكن الأفق ده من السماء للأرض الليل بيغطي بظلامه. والنهار إذا تجلى شايف انكشف وظهر، وإذا في الموضعين قال لمجرد الزرفية والعامل فيها فعل القسم. فعل القسم يا أخواني شنو ما حظوف، قالوا أقسموا ما كان تبقشني حتى والليل دي لما تقول واو والقسم وفعل القسم منوها محظوف يعني وأقسم بالليل، ما كان تقدير الآية كده. فعل القسم المحظوف هو العامل الزرفية في كلمة إذا وما بمعنى من أو مصدرية. شايف يا شيخ الصورة الثلاثة رتبوا المعاد بتاعتها شنو، تصح مصدرية وتصح شنو يا أخوانا موصولة. وما خلق الذكر بمعنى ربنا، قال ومن خلق الذكر والأنثى يكون أقسم بمن يا أخوانا بذات العالية، وكان جعلناها مصدرية معنى بخلق للذكر والأنثى. هذا الفعل الذي يقول عنه أستاذ العشائر شنو المخلوق، خلق الذكر والأنثى لأنه خلق الله وفعل الله ما يهوى الله، اتبعه فعل الله. خطيت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى شنو خلقك، وكون ربنا سبحانه وتعالى أوجدك هاي المخلوق بتاعه شنو فعل الله ده شنو يقولنا من مخلوقات الله عز وجل. خلق الذكر والأنثى آدم وحواء أو كل ذكر وكل أنثى، والخنثى المشكل عندنا ذكر وأنثى عند الله تعالى، فيحنس بتكليم من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى. الشيخ المهلي أجيب خلاص، الشيخ انتهت إليه رئاسة الأصول يا أخوانا والفقه في زمان، وقال مخه قال يشق الحجر. يعني الآية ما ذكرت الذكر وذكرت الأنثى، منا القسم الثالث ماله ما زي ما كانوا ما في. قال نحن عندنا قال شنو يا أخوانا، قال والخنصة المشكل اللي بقى عندي يا أخوانا شنو يعني الأوصاف بتاعت الرجل وأوصاف بتاعت المرأة، قال عندنا نحن شافعية قال شنو ذكر لكن وأنثى عند الله. ليش نو مش قال وجد فوق شيء بتاع الرجال، قال هو ماشي للذكورة عندهم كده. أسمع الكلام ده يعني حسن قال لك يعني الخنصة مشكل، وبالنسبة شنو إلينا خلاف يعني لمن قال هو نوع ثالث، ويرده قوله تعالى لمن يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكران أو إناثا. الآية جايبة مبرر شنو نوعين. ها الشيخ بيقول إننا معناتها الشيخ الصاوي ما غيّدها بمذهبه، معناه إننا نحن كبني آدمين مش من حيث الحكم يا أخوانا، الحكم داك ما شنو عنده مثل نصيبي ذكر وأنثى، أما من حيث النكاح بيتزوج ولا بيزوجوه؟ لا يتزوج ولا يزوجوه. أنت سيقول أنا ما يقول فكيف نتفق؟ لا ده لا ده كده كده ما يحصل. عشان كده قال إن الله سبحانه وتعالى شنو أنثى، فيحنس قال بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا. يقول قال أي رجل أنا الليلة ما بتكلم معه، بس ما بتكلم إلا بمرأة، والله الليلة ما بتكلم مع رجل. يقول حلف بالله قال والله ما يتكلم رجل، أو قال والله السنة دي أنا ما أتكلم مع راجل بس إلا مع مرأة. كان يتكلم مع خلصة مش كل ما دي أخلنا قال يحنس. أيوة يحنس بمعنى تلزم الكفارة. ربنا بعد ما جاب القسم ده كله قال إن سعيكم عملكم لشتى. شوف مختلف، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية، ما شذرة ما زرع كده. أمشي السوق شوف، أمشي السوق شوف الناس مباشرين، وده كده وده كده وده كده، كل واحد شنو يا أخوانا ده بيشتري شنو بمبي، والتالي شنو يا أخوانا خضرة، والتالي شنو ويكا. ها كل واحد شنو يا أخوانا اتجاهه براه. يلا ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو يا أخوانا الأفكار برضو الموجودة في الأذهان والمعتقدات مختلفة، واحد عامل للطاعة للجنة والثاني كمان عامل لشنو للماسي ماشي النار. ربنا قال فأما من أعطى حق الله، حق الله الدائر منك تجيب التوحيد وتجيب بقية العبادات شنو أقول من لوازم الإنسان المؤمن، واتقى الله وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله في الموضعين، دي عشان يا أخوان الحسنى الآية قالت للذين أحسنوا بس أحسن الحسنى يقدم الحسنى هناك كمان بمعنى الجنة والحسنى هنا بمعنى لا إله إلا الله. شايف فقرين دلت على أنه لا إله إلا الله. الله قال فسنيسره لليسرى. ربنا يسر لليسرى ما لا يجعل مهيئ لكون يعمل العمل بوجود اليسرى هي الجنة. اليسرى يا أخوانا مش من اليسار من اليسر السهولة. وأما من بخل بحق الله طبعا الأولاني مثال لأبي بكر الصديق والبخل ده شنو أمية بن خلف وما شاكله واستغنى عن ثوابه قال الثواب ما داير وكذب بالحسنى اللي هي الجنة. الله قال فسنيسره نهيئه للأسرى للنار وما نافية وما يقني عنه ماله إذا تردى. المال بتاعه ده كل ما بيقني عنه شيء إذا كان تردى في النار إذا كان وقع فوقه الشيء زي كأنه طالع فوق وبعد ذلك شنو وقع فوقه تردى. إن علينا للهدى لتبين طريقي الهدى من طريقي من طريق الدلال. الله قال علينا أنا علي أنا قال ببين لك الطريق بتاع الهدى والطريق بتاع الدلال برضه بوريك له ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني. الأول تمتثل والثاني كمان شنو عشان تغلي. وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ والآخرة برضه منه ها إن الله. عشان كده إنت دار الدنيا الله ودار الآخرة الله. ناس الرشاد قال إيش نأخذ من أراد الدنيا فعليه ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. الحديث حاجة سمع كده نقولها ومن أراده ما قال فعليه بالعلم. جميل جدا. ربنا قال إن لنا للآخرة والأولى. الآخرة لنا والأولى برضه شنو لنا. يبقى الدائرة الآخرة ولا دائرة الدنيا شنو تجي تقول يا الله يا الله عديني ليها وبعد ذلك تنصى إلى الله عز وجل. الكفار ربنا قال فأنذرتكم خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى بحذف إهدى التعين من الأصل وقرئ بثبوتها بقراءة شاذة فأنذرتكم نارا تتلظى معناها تتلحب تستعيق تتوقد لا يصلاها لا يدخلها إلا الأشقى بمعنى الشقي. السيوطي أبدع معادي في كتاب الحاوي للفتاوى في المسألة بتاعت الأشقى والأبقى دي أمر رسالة وسماها شنيع أخونا في نصرة الصديق. أنا داري ورينا شنو فصينا بعد يعني وما لا عندهم من نعمة تجزى إلا افتقى وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. داري ورينا على أنه الأبقى الوارد في الصورة دي ما عندنا القاعدة بتاعت الأصول الإبرة بمهم اللفظ لا بيقول السبب يقول أما هنا خاصة ويحشد الأدلة. يا له من أصول عجيب خلاص يعني يقول النار دي أنه أشقى معناتها الشقي. الأشقى هنا معناتها مش أشد شقاوة الشقي بيخشها زي ما أنه الأشقى من باب أولى شنو يخشها عشان لما تقول بيخشها الأشقى بمعنى بقد صيغة بتاعت أقول التبديل الشقي ماله عشان كده شنو قال الأشقى بمعنى الشقي عشان كده شنو ما ربك بذلام للعبيد معناه ما هو بذي ظلم للعبيد. ابن مالك قال شنو في الألفية ومع فاعل وفعال فعل في وصف أقنى قال أن الياء ما بيحتاج شنو أغنى اللي يركب له إياه اللي بيجي على وزن فاعل وفعال دبر شنو كذلك يجي الأشغى ليس من هذا الباب بل إنما يستغني مش إلا يجي فوق شنو الياء التي تدل على النصب بل إنما الأشغى الصيغة أفضل التفضيل بمعنى شنو أغنى مطلق الإثم بس فقط الإندوستي بتاعت الشغى الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان وهذا الحصر مؤول لقوله ويقصر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون المراد الصلي المعبد. شايف الشغلانة دي الذي كذب بمعنى لو دخل ما بيمرق منه الصلي بمعنى الدخول شنو المعبد ده في حق الكافر. أما المؤمن اللي آمن ورجع شنو أخونا بعد التكذيب ربنا سبحانه وتعالى بيقبله وقعد لنا يا أخونا وسيجنبها يبعد عنها الأتقى بمعنى التغيير ده سيدنا أبو بكر الصديق. ها الأتقى هنا شنو الشيخ قال بمعنى التقي السيوطي يقول شنو لكن لا يزاهم فوق أحد قال أما الرسالة كاملة سماها شنو يا أخونا في نصرة الصديق الذي يؤتي ما له يتزكى. جاي إنت كان أخذت الصفة عامة معنى الذي يؤتي ما له كان بيجي التقي وتؤتي مالك تتزكى يلا إنت ما أخذت نفس الحلية ما أخذت سيدنا أبو بكر. ولو أخذت بمعنى أن الألف واللام للأهد شنو يا أخونا الذهني معناته شنو الأطقى المعروف المحدود الذي شنيه أخوانا يؤتي ما له يتزكى متزكي به عند الله تعالى لأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة، ويكون زاكيا عند الله تعالى. وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتقه، فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، فنزل وما لأهل عنده من نعمة تجزى. سيدنا أبو بكر الصديق أمية بن خلف هو اللي مالك سيدنا بلال، كان مالك أبوه، أبوه ذاته كان مملوك، بعد أبوه امتلك بلال، لما امتلك بلال بقى شنو؟ جات الرسالة، الله أكرم سيدنا بلال، بلال خامس وخمسة في الإسلام، أول ناس جسها ما في أي زوج، بلال خير الناس وابن الأخير. عشان كده أهل مكة قالوا وش شغل ده لو فيه خيرا عبيد ديل يسرقونه. والرومي كمان، العجم الروماني ده يسبقنا له صحيح ده كمان، والفارس ده الفرس الإيراني ده يسبقنا له، ما في أي حاجة، ده كان شغل ده هناي كان تلقانا في المقدمة، لكن ما في هناي، ده كلام قالوا ربنا قال ما سبقونا إليه. يلا سيدنا أبو بكر الصديق لمن أمية بن خلف كان بعزل سيدنا أبو بكر قال اشتراه، دفع عليه مال نفيس، وقيل انه كان عنده عبد كمان سيدنا ابو بكر، واحد عبد قوي وابا يسلم، وهو كمان بلال بتاع منك اللي كافر وهو اسلم، قال يا اخي طيب ما نديك ده بده، قال اديني يا اخي ده بينفع للخدمه ذاته، وانا بدلوا لما بدلوا الجماعه قالوا اليد ان كانت له عليه، كان بيديه حاجه، عنده حاجه من الخير، نعمه قدم له حاجه، الحاجب شنو يا اخوانا، زول قدم لك شيء من الخير كبير بيسموه العرب شنو؟ يد. الشاعر قال والساهب لي لما اتاه الغنى تاه ونفس المرء تمها، وقيل لي هل ابصرت منه يدا تشكرها؟ قلت ولا راها. اليد بمعنى السابقه، له علي اياد سابقه بمعنى كان بيقدم لي حاجه. الجماعه قالوا اصل ابو بكر ما ممكن يخسر قروشه، الدنانير دي كلها يدفعها في العبد ده يشتريه وبعد ذاك يعاتبه، كان قدم له شغل. الله قال لا لا لا ما قدم لي اي حاجه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما في واحد أنعم على أبي بكر ولا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه أداه النعمة وجازاه عليها، أي طلب ثواب الله، ولكن ابتغاء وجه ربي الأعلى، بس دائرة ثواب من الله. الله قال ولا سوف يرضى، هنديه الشيء اللي لا من هو شنو يرضى به، زي ما ربنا وعدنا مثلا بما يؤتاه من الثواب في الجنة. والآية تشمل فيها من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعد عن النار ويثاب. نعم من فعل مثل فعله يلقى، لكن هل بتفصل انه خلاص يا ابو بكر الصديق وما في غيره؟ ده اللي كان سيدنا السيوطي امر رساله. نجيب ان شاء الله نستجيب هذا الغدر.